بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في آداب القضاء ووظائف القاضي. قال: ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف. هذا ما يجب على القاضي من الوظائف. واجبات القاضي عند دكة القضاء ومجلس القضاء. ويجب على القاضي أولا التسوية بين الخصمين في ماذا؟ أولا قال في الكلام، في الكلام معهما، مع الخصمين أو المتخاصمين. وذلك لوجود الروايات، منها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواسي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. وأيضا في رواية سلمة بن كهيل: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: ثم واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك. ولذلك قال: ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما، يعني المساواة. وأيضا والسلام عليهما، يعني مثلا إذا سلم على واحد كون يسلم على الآخر. أيضا المواساة في السلام، إذا قال واحد يسلم عليه: السلام عليكم، ما يروح يسلم على الآخر: السلام عليكم ورحمة الله. لابد من المساواة والتسوية في السلام. قال شهيد الثاني رحمه الله: ورده إذا سلم. فإذا سلم أحد الخصمين قائلا: السلام عليكم، وأجابه القاضي: وعليكم السلام، وسلم الآخر: السلام عليكم، فيرد عليه بنفس الكيفية: وعليكم السلام، ما يضيف مثلا ورحمة الله أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نوع من التفريق التمييز. أيضا ويجب التسوية بين الخصمين قال في النظر، والنظر إليهما وغيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول والقيام والمجلس وطلاقة الوجه. هنا نتخيل لو كان القاضي امرأة تتلطف ويا هذا وتتلطف ويا، ما يناسب شأن المرأة هذا. بطبيعة الحال، ولهذا المعروف عندنا في فقه الإمامية أنه لا تولى المرأة القضاء. وكذلك قال والإنصات لكلامهما، الاستماع يعني لدعوى كل منهما المتخاصمين المتنازعين. هذه من آداب القضاء. أيضا والإنصاف، أولا قال الإنصات كلها طبعا بالجر، يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف بالفاء لكل منهما، أي الخصمين، إذا وقع منه من القاضي ما يقتضيه، يقتضي الإنصاف. والمراد من الإنصاف كما ذكروا أنه يعني مراعاة الاعتذار عند حصول موجبه، يعتذر لهذا لو مثلا رفع عليه صوته أو انفعل منه أو نحو ذلك. هذا هو المشهور بين الأصحاب، وهذا مذكور هم في تحرير الوسيلة سيد الإمام عليه الرحمة. تحرير الوسيلة هي في الأساس رسالة وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله، علق عليها ثم بعد ذلك أدرج التعليق في المتن لما نفي من قم من إيران، من قم إلى طهران سجن 10 أشهر ثم نفي إلى تركيا. فهناك في تركيا فترة الإقامة أشهر معدودة قليلة، أدرج التعليق في المتن فسماه تحرير الوسيلة. تحرير وسيلة النجاة هذه بالمناسبة، تحرير الوسيلة تعتبر رسالة عملية فتوائية متكاملة مشتملة على معظم أبواب الفقه. نعم. بل يمكن نقول أنها رسالة عملية كاملة. كذلك مجلدة وعباراتها دقيقة، ويعني من ناحية التعبير الفقهي والدقة الفقهية. طبعا ما كانت رسالة عملية كاملة وسيلة النجاة، وإنما أضاف إليها بعض الأبواب وبعض الأبواب الفقهية، فصارت رسالة عملية من التقليد والطهارة والصلاة إلى آخر أبواب الفقه، شبه شرائع الإسلام للمحقق الحلي، رسالة عملية فتوائية في كافة أبواب الفقه. كذلك تحرير الوسيلة، وأيضا منهاج الصالحين للسيد الخوي عليه الرحمة تعتبر رسالة عملية كاملة في مختلف أبواب الفقه. أما منهاج الصالحين لبعض الأعلام المعاصرين والمراجع مراجع التقليد مه كاملة، مثلا كتاب القضاء ما موجود بها رسالة السيد السيستاني، ما بها كتاب قضاء، ثلاث مجلدات الحين، يعني على الظهر أنه ما أدري الآن بس ما يحضرني أنه رسالة عملية كاملة أحتاج أن الواحد أو بعض الأعلام المعاصرين هم الرسالة العملية حقهم مو كاملة، مثلا ما فيها كتاب الجهاد. كتاب الجهاد موجود عند السيد الخوي كامل. كيفما كان، هناك في تحرير الوسيلة ذكر هاي المسألة، وهي أنه من وظائف القاضي وجوب التسوية بين الخصمين فيما ذكره الشهيد الأول هنا بالنسبة إلى مثلا السلام والرد، رد السلام، الإجلاس، النظر، الكلام، الإنصات، طلاقة الولي وسائر الآداب وأنواع الإكرام. زين، والعدل في الحكم الذي هو بيت القصيد. نعم. وأهم شيء أن يكون قاضي عادل. العدل في الحكم، إذا حكمتم بين الناس أنه يكون يعدل، بل هذا هو الأهم في الموضوع. شاهد، فالشهيد الأول عليه الرحمة ذكر من وظائف القاضي هاي المسائل، وهي وجوب التسوية بين الخصمين. قال هذا هو المشهور بين الأصحاب. الشهيد الثاني قال هذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب سلار والعلامة، العلامة الحلي، في المختلف، كتاب مختلف الشيعة، عندما الكتب الفقهية العلامة مختلف الشيعة، المسائل الخلافية بين فقهاء الشيعة، عند تذكرة الفقهاء، يعني هاي من الكتب المهمة والمصادر الأساسية التي يرجع إليها الفقهاء في الكتب الاستدلالية وأبحاث الخارج. يعني لما نرجع على المستمسك للسيد الحكيم عليه الرحمة نشوف أنه يذكر بعض كتب العلامة مثل المختلف، المنتهى، منتهى المطلب، من أهم كتب العلامة. عند تبصرة المتعلمين، مختلف الشيعة، تذكرة الفقهاء، ومنتهى المطلب، كتاب المنتهى، هذا من أهم كتب العلامة الحلي عند الفقهاء. لما نراجع الموسوعات الفقهية مثل جواهر الكلام والمستمسك نجد أنه يرجعون إلى هذه الكتب والمصادر. وذهب سلار والعلامة في المختلف أي مختلف الشيعة إلى أن التسوية بينهما بين الخصمين مستحبة. طبعا العلامة مو في سائر كتبه وفي كتبه جميعا وإنما وين؟ في مختلف الشيعة ذهب إلى أن التسوية بين الخصمين مستحبة، تسوية في السلام ورد السلام والإنصات وطلاقة الوجه مثلا والنظر مستحبة مو واجبة. أما الشهيد الأول في اللمعة هنا فتوى المشهور وجوب يجب عند مشهور الفقهاء التسوية بين المتخاصمين، هذا هو المشهور بين الأصحاب. العلامة قال في المختلف أن التسوية بين الخصمين مستحبة. ليش؟ أكو مستند. قال عملا بأصالة البراءة هذا أولا، واستضعافا لمستند الوجوب هذا ثانيا. أصالة البراءة اللي هو البراءة الأصلية البراءة العقلية. ليش؟ يقول قبح العقاب بلا بيان، لم يصل بيان، يعني لا يوجد هناك نص معتبر، وهذه شبهة وجوبية. الشبهة قسمان، شبهة وجوبية وشبهة تحريمية، اللي هي شبهة حكمية، نشك في الحكم شبهة حكمية. فهل يجب التسوية بين المتخاصمين؟ نشك، هذا شك في أصل التكليف بدوي اللي يسموه الشبهة بدوية. شبهة بدوية وجوبية. المعروف بين الأصوليين والأخباريين من علماء الإمامية أنه الشبهة الوجوبية مجرى البراءة. إلا ما حكي عن المحدث الأمير السرابادي رحمه الله. فعند الشك في أصل التكليف نشك في أصل ثبوت التكليف، يقولون بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل شرعي ونص معتبر نجري نجري البراءة. هذا معنى عملا بأصالة البراءة. وين؟ تقول في الشبهة الحكمية الوجوبية عند الشك في أصل التكليف. وقع الخلاف بين الأصوليين والأخباريين من علماء الإمامية في الشبهة التحريمية، هل هي مجرى البراءة أم مجرى الاحتياط؟ فقال الأخباريون من علماء الإمامية بأن الشبهة التحريمية مجرى الاحتياط لأدلة الاحتياط الشرعي، قف عند الشبهة وإلى آخره. لكن قول الأصوليين هو أن الشبهة التحريمية كالشبهة الوجوبية مجرى البراءة لقبح العقاب بلا بيان أدى واحد، وعملا بأدلة شنه البراءة الشرعية كحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلموا. والسيد الشهيد الصدر عليه الرحمة وإن ناقش في البراءة الأصلية العقلية، يعني مقتضى حكم العقل الأولي بالنسبة لهذه الشبهات الحكمية، هو قال بأصالة الاشتغال وسماه مسلك حق الطاعة. هذا مسلك السيد الشهيد الصادق المعروف عنه الذي أصر عليه زين بلور هاي النظرية وطورها ونسبت إليه مسلك حق الطاعة، نظرية حق الطاعة. هو يقول رحمه الله بأنه حق الطاعة يعني بلزوم الاحتياط عقلا معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع الأقدس، لكن ورد هذا الترخيص الشرعي، يعني حكم العقل معلق مش تنجيزي مش منجز، فإذا وردت أدلة بالبراءة الشرعية كحديث الرافع حينئذ نرفع اليد عن ذلك البراءة عن ذلك الاحتياط العقلي أصالة الاشتغال. واضح. فهو عمليا وفقهيا في النتيجة يوافق قول مشهور الأصوليين، وهو جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. نعم، إذا كان ورد ترخيص وهو يعترف بورود هذا الترخيص، فلذلك يرفع اليد. نزاعه مع الأصوليين نزاع نظري، نعم أصولي، وليس نزاعا فقهيا عمليا كفقيه واحدة. أما الأخباري، الأخباري يقول بالبراءة العقلية، ولكن يقول أيضا هذه البراءة العقلية إذا ورد إلزام من الشارع احتياط شرعي نرفع اليد عن هذه البراءة ونعمل بشنهم وهذا محل الخلاف الأساس بين الأصوليين والأخباريين. فالأخباري يقول بالاحتياط الشرعي، لأدلة الاحتياط والتوقف في الشبهات التحريمية، بينما الأصولي ماذا يقول؟ براءة. بالبراءة العقلية والشرعية، البراءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان، وهذا لا نزاع فيه، مسلم بين الأصولي والأخباري. لكن الأخباري يقول براءة إذا لم يرد بيان. نحن يعني الأخباريين ندعي ورود هذا البيان، فنرفع اليد عن البراءة الأصلية العقلية ونقول بشنه؟ بوجوب الاحتياط الشرعي في الشبهات التحريمية. هذا خلاصة المطلب. إذن عملا بأصالة البراءة عقلا ونقلا، أما عقلا لقبح العقاب بلا بيان، لكن الشيء اللي ينفع هو البراءة شرعا، أدلة البراءة الشرعية. أما لو لم تتم أدلة البراءة الشرعية كما يدعي الأخباري وتمت أدلة الاحتياط، فحينئذ هل تغني هذه البراءة العقلية الأصلية؟ لا. لكن أي المعروف عند المحققين ومشهور الأصوليين جريان البراءة عقلا وشرعا. شرعا ليه؟ شرعا يعني مستفادة من النصوص، من الروايات للبراءة الشرعية. وعمدة هذه الأدلة كما في كفاية الأصول حديث الرافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع عن أمتي 9 منها ما لا يعلمون. احنا ما ندري هل يجب التسوية بين المتنازعين أم لا، شبهة وجوبية. إذن ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يجب الاحتياط. إذن نقول بلي، هذا أولا. وثانيا واستضعافا لمستند الوجوب، الرواية ضعيفة السند، والسبب في ذلك السكوني من أبناء العامة، ولكن قال الشيخ الطوسي أن الطائفة عملت برواياته. المشهور رواية السكوني يقول لها معتبرة أو موثقة السكوني، فكلام العلامة الحلي يعني غير تام، بناء على شنه؟ على وثاقة، وبناء على العمل برواية السكوني. والرواية قرأناها قبل لحظات، وهي عن الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواسي. الأمر ظاهر في الوجوب، فليواسي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. هذا إذا كان يعني متخاصمين مسلمين أو كافرين. ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، كان له يعني القاضي أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس. هذا يجلس على كرسي وهذا خليه يجلس على الأرض مثلا، مسلم يجلس على كرسي وذاك على الأرض. هذا معناه كان للقاضي أن يرفعه المسلم على الكافر في المجلس، رفعا صوريا أو معنويا كقربه إلى القاضي، هذا صوريا، أو على يمينه، هذا معنويا، كما جلس علي عليه السلام بجنب شرايح في خصومة له مع يهودي. رواية معروفة عن العامة أن علي عليه السلام، لاحظوا الهامش رقم 2 الزبدة الفقهية، جلس بجنب شريح القاضي في حكومة له مع يهودي في درع، يذكرها الخطباء على المنبر، وقال: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكن قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تساووهم في المجلس. زين. بعد قال: وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر. حبيبي هذا الكلام نظري، خلي يكون هذا الكافر بريطاني ولا أمريكي وهم خير القاضي، ها؟ في دولة عربية إذا يجلس ال هذا كان لما شيخنا غير الإباحة ما يستفاد مو إباحة بالي وله أن يجلس المسلم مع قيام الكافر ما في استحباب. وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك؟ لا، ظاهر أنه التسوية واجبة. وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك غير هذين الموردين؟ بل زي ما تفضلت أنه كان له يعني القاضي، بس أنا كلامي عمليا وخارجا أنه إذا كان هذا أحد الخصمين من جنسية بريطانية أو أمريكية يقدر القاضي يسوي عليه بالعكس يشيلوا القاضي أصلا يحصل تهزئة. ظاهر العبارة وغيرها ذلك أنه في غير هذين الموردين المذكورين لابد من التسوية، لابد من التسوية وجوبان. بالي في غير هذين الموردين اللي هو أن يرفع المسلم على الكافر في مجلس أو أن يجلس المسلم مع قيام الكافر، ويحتمل تعديه. تعدي شنو يعني؟ عدم لزوم ووجوب مراعاة التسوية إلى غيره من وجوه الإكرام. ثم قال: ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي. مطلقا يعني سواء كانا مسلمين أو كافرين أو مختلفين في الإسلام والكفر، أنه بالنسبة إلى الميل القلبي هل تجب التسوية؟ لا. السيد الإمام هم رحمه الله في تحل الوسائل قال: وأما التسوية في الميل بالقلب فلا يجب. إذ لا غضاضة فيه على الناقص. لا غضاضة في الميل القلبي على الناقص. هذا بالمناسبة كلمة غضاضة ذكرتني بكتاب لأمير المؤمنين سلام الله عليه مع معاوية بن أبي سفيان. قل له: وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليس العذر إليك، فليست الجناية عليك فيكون العذر إليك، فإن يكن ذلك كذلك تقول أن أنا تزعم أني مثلا حسد. الإمام لا يحسد أحد. ليش؟ لأن ماكو واحد في مستوى الإمام ومقام الإمام يحسد. يحسد أين الثرى وأين الثرى؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لذلك الإمام المعصوم لا يحسد أحدا من الرعية، لأن مستوى الرعية دون مستوى الإمام بلا قياس أصلا. فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر إليك. بعدين يقول له الإمام سلام الله عليه: سلام الله، أنت تقول هالشكل معاوية، وهذا ما أنكر عليه الإمام، لاحظوا من قوية تاريخية، وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. يعني أخذوا الإمام ملببا، هاي نهج البلاغة موجود. الإمام ما قال لمعين مو صحيح هذا الكلام، لا، الإمضاء والإقرار حجة. الإمام يقول له: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. كأنما معاوية يعير الإمام بهذا الكلام. إيه؟ يقول له سلام الله عليه: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما. الشاهد غضاضة. وما على المؤمن من مسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتاب بيقينه. هذه بيتين من أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم: فابشر فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، نعم، ابشر بذاك وقر منك عيونه ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دين. أحسنت. فالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يقول ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقان. واضح معنى كلمة مطلقان؟ نعم. مطلق يعني من اسم الخصمين، سواء كانا مسلمين أو كانا كافرين أو واحد مسلم أخر كافر. لا تجب التسوية وين؟ في الميل القلبي. بالي إذ لا غضاضة فيه في الميل القلبي على الناقص ولا إدلال للمتصف، يعني بحيث تأخذه العزة بالإثم، أظهر له القاضي مثلا شنو المحبة أو ما أشبه ذلك، لأن هذا أمر قلبي لعدم اطلاعهما المتخاصمين ولا غيرهما عليه على هذا الميل القلبي. لكن الله علام الغيوب سبحانه. هذه ولا إدلال موجود في دعاء الافتتاح، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. قال نعم تستحب التسوية فيه الميل القلبي ما أمكن قدر الإمكان، لكن هناك رواية وهي صحيحة السند مولانا صحيحة أبي حمزة الثمالي، كأنما تدل على حرمة هذا الميل القلبي حتى على مستوى الميل القلبي. نعم إذا لم يكن اختياريا المجبور معذور، أما إذا كان بالإمكان أن يتحكم الإنسان فيه فظاهر الرواية أنه لا يجوز هذا الميل القلبي. وين الرواية؟ لاحظوها الرواية في الهامش عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وهي رواية تربوية موجود في جواهر الكلام، فعلا فيها دروس تربوية وتناسب هذه للخطاب والمنبر الحسيني، خاصة مقبلين على أيام شهر محرم وعشرة محرم. شوف الرواية مولانا، قال كان في بني إسرائيل قاضٍ وكان يقضي بالحق فيهم، فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوءا، واثق من نفسه يعني. فلما مات فعلت ذلك، ثم مكث بذلك حينا، ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه كأنما نظرة وداع، فإذا هي بدودة تقرب من خره، ففزعت من ذلك. فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت؟ قالت أجل. فقال لها أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان أتاني ومعه خصم له، فلما جلس إلي قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه. يعني دعا في قلبه في نفس هذا الدعاء هذا الميل القلبي. فلما اختصم إلي كان الحق له، ورأيت ذلك بينا في القضاء، يعني قضية واضحة مثل الشمس، فوجهت القضاء له على صاحبه، يعني حكمت له على صاحبه. يقول فأصابني ما رأيت لموضع هوايا كان مع موافقة الحق، يعني هوى النفس كان يميل بقلبه إلى أن يكون الحق مع شنه مع أخو زوجته. ومع ذلك شوف يقول في الرواية فإذا هي المرأة بدودة تقرض من خره، يعني هذا دليل على أنه شنه ما يجوز، وإلا شون يعاقب هذه العقوبة كيف ما كان. قال وإذا بدر أحد الخصمين بدعوة، قبل ما نواصل هذا لا بأس أن نذكر بمسألة أشرنا إليها في الدرس السابق عن السيد الخوي عليه الرحمة، وهي هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ أخذ الأجرة، تكلمنا عن مسألة الارتزاق أنه يجوز إعطاء القاضي من بيت المال كرزق مثلا وعطاء مش أنه راتب مثل موظف حكومي راتبه هلقات كل شهر، لا. كما أنه مثلا بالنسبة إلى مرجع التقليد ينطو طالب العلم يوزع عليه شهرية مكافأة صح. لأجل مثلا دراسة والتدريس وكذا، فما محددة مثلا، ممكن أنه تزيد، ممكن ينطي هذا زيادة. على كل حال بالنسبة إلى مسألة ارتزاق القاضي هو المشهور أنهم لا ما بإشكال، إنما الكلام وين؟ في إعطائه الأجرة على هذه الواجبات، عاد كفائية ولا كانت عيني؟ أها، ممكن صار اشتباه في الدرس السابق، نريد نقول سواء كان واجب كفائي أو عيني، صير أحيانا سبق لسان، مو مهم. سيلقوي قال فيه إشكال والأظهر الجواز، حتى إعطاء القاضي الأجرة من بيت المال هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ قال فيه إشكال والأظهر الجواز. الشيخ الواحد خراساني في التعليق قال بل الأظهر عدم الجواز، لأن يعني المشهور أنه لا يجوز. أما الارتزاق سيد الإمام عنده في تحرير الوسيلة للفائدة هاي المسألة، وهي أنه يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيا، نعم. يعني مو واجب عيني، كفاية. وإن كان الأولى الترك مع الغنى، نعم. ويجوز مع تعينه عليه إذا كان محتاجا، نعم. اللي قلنا مع الحاجة إلى المال لا مطلقا، ومع كونه القاضي اللي هو حين يكون شنهم، ومع كونه غنيا لا يخلو من إشكال. وإن كان الأقوى الجواز أيضا يجوز جواز. أها. نعم. وأما أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك، يجوا ينطوا جعل مثلا، يقول فالأحوط الترك حتى مع عدم التعين عليه ولو كان محتاجا يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدمات، أنه مثلا يجيهم في مكان معين مقدمات بالي. زين. قال وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا، يعني لقاعدة الأسبقية ظهر الوقت الداركنا، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.